حديثا واحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا في كتابه وضح المعاني لشرح منظومة الأحساء على عقيدة ابن أبي زيد القيرواني، قال: ولم يرده سوى أتباع سنته سيماهم أن يرى التحجيل والغرر، وكم ينحى وينفى كل مبتدع عن ورده، ورجال قد أحدثوا الغيرا. قال الشارح عافاه الله: قوله رحمه الله ولم يرده يشير في هذين البيتين إلى أن الذين يردون حوضه صلى الله عليه وسلم ويشربون منه هم أهل الإيمان والمتبعون سنته وطريقته، ولم يحدثوا بدعا ولم يغيروا دينهم إلى اليهودية أو النصرانية أو الشيوعية أو إلى بدع كبيرة مثل بدع الخوارج والجهمية ورؤوس المعتزلة وأمثالهم، كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن حوضي أبعد من أيلة من عدن، له أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل باللبن، ولآنيته أكثر من عدد النجوم، وإني لا أصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه. قالوا: يا رسول الله، أتعرفنا يومئذ؟ قال: نعم، لكم سيما ليست لأحد من الأمم تريدون علي غرا محجلين من أثر الوضوء. وفي رواية له: وليصدن عني طائفة منكم فلا يصلون، فأقول: يا رب، هؤلاء من أصحابي. فيجيبني ملك فيقول: وهل تدري ما أحدثوا بعدك؟ فانظر كيف صرف الله المبتدعة والمغيرين دينهم. وكذا الذي لا يصلي يمنع من الشرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته بتحجيل الوضوء. وكذا المغيرين نظام الإسلام إلى الديمقراطية والقوانين الوضعية المخالفة لشريعة الإسلام. نعم، بارك فيكم. المصنف رحمه الله كما سمعتم أن أهل العلم من أهل السنة جعلوا الاعتقاد في حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أهل الإيمان والتوحيد وأهل السنة يريدون حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الحوض حق، وأن الحوض حق. فلا ندري ما المانع لهؤلاء المبتدعة الذين ينكرون مثل هذه السنن الواضحة. بعضهم يزعم أن هذا ليس في القرآن، نقول له: وليس كل يعني شيء ليس في القرآن أنه ليس بدين. فعندك الأذان، هل الأذان في القرآن؟ إذن لماذا تؤذنون؟ سيقولون: نحن لا نؤذن. ربما هذه عقيدة الخوارج. نقول لهم: كم تصلون الجمعة؟ كم تصلون العيدين؟ من أين لكم أن العيدين في القرآن؟ صلاة العيدين، من أين لكم أن صلاة الظهر أربعا أو أربع؟ وهكذا تحريم الجمع بين المرأة وعمتها في رجل عند رجل واحد، ما في القرآن. إذن هؤلاء الذين يزعمون أننا لا نأخذ إلا بما في القرآن، هذه طريقة باطلة مردودة. طيب، هذا الحوض قالوا ليس في القرآن، مع أن الكوثر قد فسره النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بأنه ماء يصب في حوض النبي صلى الله عليه وسلم. والحوض هو الكوثر، لأن الحوض هو يصب فيه من الكوثر، إذن هو الكوثر نفسه. طيب، فعلى كل حال النبي عليه الصلاة والسلام كما سمعت وصف حوضه بأنه أحلى من العسل باللبن، أبيض من الثلج، عدد أكوابه أكثر من عدد النجوم، وهكذا بعيد أبعد من أيله من عدن، كما جاء من صنعاء إلى بصرى، والمعنى متقارب، لأن عدن هي في اليمن وأيله هي جنب قرب بيت المقدس، وبصرى هي في الشام وصنعاء في اليمن، إذن المعنى هو متقارب. بارك فيك. أو مسيرة شهر، هو نفسه زواياه متساوية. هنا قوم كما سمعتم سيصرفون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم بدلوا سنة نبيه، بدلوا سنة نبيه، وهؤلاء الذين يصدون الذي يظهر هم رؤوس أهل البدع والضلالات، عوامهم قد يصرفون وقد لا يصرفون بحسب ما كانوا يعتقدون. فبعض العوام من أتباع أهل البدع قد يكون على حسن نية وربما يعتقدون ثبوت حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يعني ضلل عليهم في مسائل. فالذين غيروا وبدلوا أكثر من يغير ويبدل هم الرؤوس، والعامة قد يقلدونهم بحسب من سبق إليهم، فالله المستعان. فيه التحذير من البدع والتحذير من ترك الصلاة والكبائر والعياذ بالله. نعم. قال الإمام القرطبي رحمه الله في كتابه التذكرة: فصل. قال علماؤنا رحمة الله عليهم أجمعين: فكل من ارتد عن دين الله أو أحدث فيه ما لا يرضاه الله ولم يأذن به الله فهو من المطرودين عن الحوض المبعدين عنه، وأشدهم طردا من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم كالخوارج على اختلاف فرقها والمعتزلة على أصناف أهوائها، فهؤلاء كلهم مبدلون. وكذلك الظلمة المسرفون في الجور والظلم وتطميس الحق وقتل أهله وإذلالهم، والمعلنون بالكبائر والمستحفون بالمعاصي، وجماعة أهل الزيغ والأهواء والبدع. ظاهر المستخفون والله. والمستخفون بالمعاصي وجماعة أهل الزيغ والأهواء والبدع. ثم البعد قد يكون في حال ويقربون بعد المغفرة إن كان التبديل في الأعمال ولم يكن في العقائد، وعلى هذا التقدير يكون نور الوضوء يعرفون به ثم يقال لهم سحقا، وإن كانوا من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهرون الإيمان ويسرون الكفر فيأخذهم بالظاهر، ثم يكشف لهم الغطاء فيقول لهم سحقا سحقا، ولا يخلد في النار إلا كافر جاحد مبطل ليس في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. وقد يقال إن من أنفذ الله عليه وعيده من أهل الكبائر إنه وإن ورد الحوض وشرب منه فإنه إذا دخل النار بمشيئة الله تعالى لا يعذب بعطش، والله أعلم. انتهى من التذكرة تحت باب ذكر من يطرد عن الحوض، وتقدم بعض الكلام في أول البحث هذا. هناك شبهة من بعض أهل البدع يقولون قول النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء من أصحابي الذين يطردون، هذا يحمل على من ارتد في زمن أبي بكر، وهم قلة كما قاله علماء السنة، هم قلة الذين ارتدوا ولم يثبتوا على الإيمان في زمن أبي بكر مثل أهل اليمامة، بعضهم ارتد بعض الأعراب. نعم، فهذا الحديث ليس في أن الصحابة يرتدون كلهم، الصحابة ما ارتد منهم إلا قليل جدا، ومن الذي قاتل المرتدين إلا الصحابة الذين كانوا في المدينة كانوا بمكة، وهكذا أيضا الذين قاتلوا الفرس وقاتلوا الروم هم الصحابة، كيف يقال ارتدوا؟ إنما بعض أهل البدع كما قيل يتبعون ما تشابه منه، فيتبعون ما تشابه من القرآن أو من السنة، ويطعنون في سادات الصحابة وسادات الأمة. والله عز وجل قد قال عن أصحاب الشجرة وكانوا 1500: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، ولا يرضى سبحانه وتعالى عن قوم إلا ويوفقهم ويسددهم. وقال سبحانه وتعالى: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. وقال: وكلا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتلوا أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، فوعدهم الله الحسنى فلا يخلف وعدا، معنى أنه سيسددهم ويوفقهم ولا يخزي أصحاب نبيه تكريمة لنبيه صلى الله عليه وسلم. وأما أفراد قلائل يرتدون فهذا لا يضر ماذا المدح، أو لا يغير المدح الذي جاء لمجموع الصحابة رضي الله عنهم، فكم أناس من الصحابة من آل بيت النبوة، من بني العباس، من بني المطلب، بني هاشم، وهكذا أيضا من الأنصار، من المهاجرين، أمم لا يحصيهم إلا الله، حتى قيل إن الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم نحو 40,000، ومنهم من يقول 100,000. هؤلاء الذين حجوا، فما بالك بالصغار والنساء الذين لم يحجوا أكثر من هذا، فكانوا أكثر من 100,000 من الصحابة رضي الله عنهم. وكم رأى النبي صلى الله عليه وسلم من أهل اليمن، ومن كذلك الأعراب، من أهل الطائف حين حج، أمم لا يحصيها إلا الله. فلذلك الصحابة رضي الله عنهم لا يخدش في عدالتهم، ولا يستدل بهذا الحديث كما سمعتم على انحرافهم. الله المستعان.